لأن هذا من عدواني عليه. وإياك أن تقول هم بالخيار، إن شاءوا زوجوني وإن شاءوا زوجوا الثاني، فيقال لا شك هم بالخيار، لكنك إذا خطبت ربما زاحمته، وربما لو لم تأتي زوجوه، ولذلك العدوان فيها واضح. وفيها الحديث المتفق عليه، المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وهذا عام. طيب، المؤلف قال ويحرم خطبة على خطبة مسلم. قوله مسلم بناء على ما ذكر في الحديث الذي أشرت إليه، وهو أن يخطب على خطبة أخيه، لأن الأخوة بين المسلمين. فهل هذا القيد يعني قيد له معنى، له مفهوم، أو ربما نقول هذا قيد باعتبار الغالب، لكن لو خطب المسلم على خطبته، على خطبة رجل غير مسلم، فهل يجوز؟ فنقول لا يجوز، لأن هذا من عدوان عليه أيضا، وهو ينافي أيضا أخلاق المسلمين. فإن الرجل هذا ما دام له حق من كونه ذميا أو ما شبه ذلك، فإن لا يجوز الاعتداء على حقوقه. ولعلك تقول كيف يخطب على خطبة يهودي أو على خطبة نصراني؟ فيقال هذا ممكن، هذا ربما في بعض البلدان الكافرة يعني يخطب رجل يهودي امرأة كتابية، والمسلم هل يجوز أن يتزوج كتابية؟ الجواب يجوز. فلا يجوز للمسلم أنه يزاحم هذا اليهودي أو هذا النصراني، وإن كان ليس أخا له في الدين، لكن كما قلت لك أخلاق المسلمين تأبى ذلك. قال أجيب، هذا قيد في الموضوع، وهو أن تحرم خطبة على خطبة مسلم. أجيب، ما معنى أجيب؟ يعني وفق عليه، يعني كما نقول في عرفنا أعطوه أو عطوه، وافقوا عليه. فالمؤلف يقيد هذا بأنه أجيب، بمعنى لو كانت الخطبة لم يبت فيها، تقدم وخطب ولكن ما قالوا نعم ولا لا، فمفهوم كلام المؤلف أنه يجوز أنك تخطب ما دام لم يجب. ولكن الصواب أن الحديث عام، الحديث عام، والمحذور موجود، المحذور موجود، لأنك إذا خطبت سوف تزاحمه وسوف تؤثر على قبوله. فإذا نقول يحرم خطبة على خطبة أخيه المسلم أجيب أو لم يجب، بل إذا أجيب فإن النهي أشد، النهي أشد. لكن مع ذلك ما دمت عرفت أنه تقدم لبني فلان فلا يجوز أن تتقدم على إثره حتى يرد، فإذا رد فحينئذ يجوز أن تتقدم. قال ويصح العقد، عقد ماذا؟ عقد النكاح. يعني لو أن إنسانا مثلا خطب على خطبة أخيه، قلنا هذا لا يجوز، لكنهم وافقوا عليه وعقدوا له، عقدوا للثاني هذا، فهل يصح العقد؟ الجواب يصح العقد، لكنه ارتكب محرما وعدوانا على أخيه المسلم، لكن العقد صحيح. وهذا كما قال المؤلف، العقد صحيح لكنه آثم. طيب، فإن فعل هذا وتم العقد ودخل بالزوجة أو لم يدخل بها، فماذا يقال له؟ يقال له عليك أن تسترضي الذي زحمته بالخطبة، هذا من باب الآداب العامة، لكن العقد كما قلنا وكما قال المؤلف صحيح لا إشكال فيه. طيب، ننتهي بعد هذا إلى الباب الذي بعده. قال باب ركني النكاح وشروطه. في هذا الباب بيّن المؤلف أركان النكاح وبيّن شروطه، وأفادنا في الترجمة أن الأركان كم هي؟ اثنان. قال باب ركني، يعني أنهما اثنان، فما هما؟ قال ركنه الإيجاب والقبول مرتبين. هذا هو الركن، بل هذا هو الركنان، إيجاب وقبول. إيجاب يصدر ممن؟ يصدر من الولي، فالولي يوجب. والقبول يصدر ممن؟ من الزوج. قال مرتبين، لا بد أن يكون الإيجاب أولا ثم يكون القبول. الإيجاب ما صيغته؟ كما لو قال زوجتك أو أنكحتك أو ما أشبه هذه الألفاظ، فإنما دل على التزويج فإنه صحيح ويعتبر حتى وإن لم يكن من الألفاظ الواردة في السنة، لأن هذه ألفاظ لا يقصد بها التعبد. لو قال جوزتك أو زوجناك أو ما أشبه الألفاظ فإنه يصح. ثم على الزوج ماذا يقول؟ يقول قبلت، فقبوله يأتي بعد إيجاب الزوج. قال المؤلف مرتبين، يعني لا بد الإيجاب ثم القبول. فلو صار العكس، لو صار العكس كيف العكس؟ لو قال مثلا قبلت بنتك، قال زوجتك إياها، هل يصح هذا؟ ها انتبه، قال المؤلف مرتبين لا يصح، لأنه لا بد من الترتيب. المؤلف يقول مرتبين، فالزوج بادر وقال قبلت بنتك، هل قال شيء الولي؟ ما قال. ثم لما قال قبلت بنتك قال الولي زوجتك إياها، فعلى كلام المؤلف وهو الصحيح أنه ما يصح هذا، لا بد من إيجاب وقبول. ثم هو اسمه قبول، فكيف يتقدم؟ تقبل ماذا؟ لا بد أن يكون شيء متقدم حتى تقبل. فلو قدر أنه قال قبلت بنتك ثم قال الولي زوجتك، فماذا يقول المأذون في هذه الحال؟ يقول للزوج أعد القبول، أعد القبول. إذا هذا معنى كلام المؤلف، لا بد أن يكون زواج بركنين بإيجاب وقبول مرتبين. انتهينا من هذا. قال بعد هذا ويصح النكاح هزلا وبكل لسان من عاجز عن عربي إلى آخره. قال يصح النكاح هزلا، هزلا ما معناها؟ يعني مازحا، هازلا يعني غير جاد، فهذه هي المرادة. كيف ذلك؟ هذا إنسان زوج بنته هازلا، وهذا قبل أيضا هازل، فهل يصح؟ نقول يصح، مع أن الأصل أن الهازل أنه لا يؤخذ بأقواله، يعني ما يترتب عليها شيء، هذا هو الأصل. لكن في بعض الأحكام ومن هذا الحكم يقال يؤاخذ ويتم النكاح. هل يحصل هذا أن يزوجه هازلا؟ ربما يحصل، لا سيما عند كبار السن مثلا، ربما مزح مع صديقه وقال زوجتك بنتي، ثم قال هذا قبلتها، ثم انفضوا من المجلس على أن الأمر يعني هزال ومزح بينهم ولا شيء. وهذا كما قال المؤلف إنه يصح، بل سوف يأتينا إن شاء الله بعد قليل أنه يصح الأب أن يزوج بنته الصغيرة. فعلى هذا إذا جاء الأب ببنته الصغيرة يعني يحملها ليريها صديقه، قال ما شاء الله هذه بنتك زوجنيها، قال هي لك أو زوجتك، فقال انتبه الكلام الآن خطير. فعلى ما ذكر المؤلف النكاح الآن تم، فماذا يقال له؟ يقال النكاح تم، فما الذي يجب؟ يقال طلق الآن، طلقها بنتنا حتى لا يعني ترتبط بها. فإن قال اعذروني ما أقدر أطلق، هذه زوجتي وقد كتب الله ما كتب. فإذا المسألة كما ترون المسألة خطيرة. طيب إذا قلنا طلق، هل تحتاج إلى عدة في مثل هذه الحال؟ ها؟ ما تحتاج إلى عدة، لا، ليس لأنها صغيرة، ما دخل بها فلا تحتاج إلى عدة. مقصودي بهذا الكلام أن يتبين أن الحكم هنا يعني خطير. فما عمدة هذه المسألة أن يصح النكاح هزلا؟ عمدته قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي عنه، وقد صححه كثير من أهل العلم أو حسنوه، أنه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. الشاهد هنا قال هزلهن جد، فجعل الهزل كالجد. ما هذه الثلاث؟ النكاح وماذا؟ والطلاق والعتاق. النكاح والطلاق والعتاق، فهذه ما فيها مزح. النكاح عرفنا، الطلاق كذلك، العتاق الذي هو العتق كذلك، فإذا أعتق عبده هازلا إن العتق يمضي. طيب، إذا ننتهي من هذه. قال: وبكل لسان من عاجز عن عربي. بكل لسان يعني يصح النكاح بكل لسان، والمراد باللسان هنا اللغة، اللسان هنا اللغة، كما هي في قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني بلغة قومه. إذن المسألة يعني فيها سعة، بكل لسان من عاجز عن عربي، فعليه العاجم على اختلاف ألسنتهم يزوجون بلغتهم، ولا يقال تعلموا العربية للزواج، عليكم أن تعرفوا ألفاظ الزواج بالعربية. نقول: لا، هذه ألفاظ غير تعبدية، ليست كالصلاة يقال تعلم ألفاظ الصلاة بالعربية، هذه أمور يعني ليست مقصودة ومتعبد بها، وبالتالي يصح بكل لسان. قال هنا: بلسان عن عاجز عن عربي. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن من يحسن العربية فإنه لا يجوز أن يتزوج بغير العربي. هذا إنسان يعرف عربي، سواء كان من أصله عربيا أو كان ليس أصله عربيا، يعني اللفظ العربي سهل عليه، هل يجوز أن يزوج بغير العربية؟ ماذا قال المؤلف؟ أي المؤلف قال: ما يجوز. قال: يصح بكل لسان، بكل لسان من عاجز. فإذا كان غير عاجز فإنه ما يصح، أليس كذلك؟ إذا كان غير عاجز ما يصح. قلت لك: هذا يشمل العربية الأصلي، والأمر فيه واضح، ويشمل أيضا عجميا يعني يحسن ألفاظ النكاح. هذا إنسان مثلا من الهند أو من باكستان أو من أي دولة غير عربية، لكنه طالب علم درس العربية ويعرفها، هل يزوج بناته بغير العربي؟ فالمؤلف على كلامي ما يصح، ما يصح أن يزوجها إلا باللغة العربية. لكن إذا قال: أنا أعرف العربية لكن الزوج لا يعرف، والمأذون مثلا لا يعرف، فماذا نقول؟ نقول: هذا عذر، هذا عذر، ففي هذه الحال زوجهم بلسانهم، لأن العربية هنا لا يحسنها الزوج ولا يحسنها كذلك المأذون الذي سوف يسجل الزواج. طيب، ننتهي من هذه. قال: ويصح بكل لسان من عاجز عن عربي. قال: لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس. الكتابة يعني يقولون تقوم مقام النطق، الكتابة تقوم مقام النطق، لكن متى؟ إذا تعذر النطق. قال المؤلف: إلا من أخرس. من الأخرس؟ الذي لا يتكلم. كذلك الإشارة، فيما يسمى بإشارة الصم، التي لأن لها ناس متخصصون بها ويدرسونها، فإذا كان ما يحسن الكلام أخرس فإنه يتزوج بالإشارة. إذا ننتهي الآن من هذا الكلام، وهو أن النكاح لا بد أن يكون يعني بكل، يصح بكل لسان إذا كان قادرا، يصح بكل لسان من عاجز، وأنه إذا كان غير عاجز فلا يتزوج أو فلا يتلفظ إلا بالعربي، وأن الكتابة والإشارة تصح من الأخرس. طيب، قال بعد ذلك: وشروطه. انتهى الكلام على الركنين، ننتقل الآن للشروط. كم هي؟ خمسة. قال: تعيين الزوجين، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها، ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره، حتى يميز كلا أو حتى يميز كل منهما باسمه أو صفته. هذا معلوم، فإن تعيين الزوجين مهم في النكاح، فلو أنه لم يعين قال زوجتك بنتي له عدة بنات ولم يعينها، فهنا ما يصح. هل يمكن أن يقول هذا أن نقول زوجتك بنتي ولا يعين؟ ربما يكون هذا فيقال ما يصح، وربما يكون مقصوده أنه يزوج هذا الشخص لكونه مرضيا ويستوي عنده بنته الكبرى والوسطى والصغرى، فيقول هذا ما يصح، لا بد أن يعين أي بناته. طيب قال وله غيرها، إذا لم يكن هناك غيرها فما الحكم؟ يصح. طيب إذا كان هناك عرف أن الزواج يكون للكبرى فهل يلزم التعيين؟ الجواب يلزم التعيين، لأن العرف هذا يعني ليس ملزما، فربما يحصل خلاف. نعم في عرف أن الكبرى هي تتزوج، لكن ربما يدعي الزوج أنه قصد الوسطى مثلا أو قصد الصغرى، وكذلك الأب قد يدعي أنه يريد الصغرى أو الوسطى، فعلى كل حال لا بد أن يعينها. وما الذي يمنعه أن يقول الكبرى؟ لأنه لا بد من التعيين بالاسم أو الوصف. أيضا قبلت نكاحها لابني، من يقول هذا الكلام؟ قبلت نكاحها لابني، من هو؟ ها؟ وكيل الزوج. طيب والزوج ألا يمكن أن نمثل به؟ ممكن نمثل به، يقول قبلت نكاح بنتك وله غيرها، فهذه من الأولى. لكن هنا الآن قبلت نكاحها لابني وله غيره، فالآن الإشكال في الزوج أو في الزوجة؟ في الزوج. هنا الآن عدم التعيين في الزوج، قبلت نكاحها لابني وله غيره، إذن الصورة سوف تكون في أب عنده وكالة في تزويج أبنائه، عنده وكالة شرعية أو قضائية في تزويج أبنائه، فلا بد من تعيين المتزوج هذا. قال حتى يميز كل منهما باسمه أو صفته. انتهينا من هذا الكلام. وهذا الشرط يعني ربما كان يعني في زمن سبق، أما الآن فالأمور تغيرت، لا بد أن يكتب اسمها وأن يكتب رقمها في حفيظة أبيها، لكن مع ذلك إن كان هذا موجودا فلا بد من مراعاته. ننتقل من هذا. قال الثاني قال رضا زوج مكلف ولو رقيقا. الرضا، وبدأ المؤلف هنا في رضا الزوج، فهل الزوج لا بد أن يكون راضيا؟ قال المؤلف رضا زوج مكلف. من المكلف؟ البالغ العاقل. إذا كان بالغا عاقلا فلا بد من رضاه. قال ولو رقيقا، يعني هذا إنسان عنده عبد بالغ عاقل، لا بد إذا أراد سيده أن يزوجه لا بد أن يرضى لأنه مكلف، فلا يزوجه إلا برضاه. قال فيجبر الأب لا الجد غير المكلف. انتبه لهذا، قال يجبر الأب، والأب يشمل الأب القريب والأب البعيد، ولهذا قال المؤلف لا الجد، فالحكم هنا في الأب المباشر، أما الجد وهو أبو الأب مثلا فهذا لا يدخل في هذا الحكم، ولهذا نص عليه المؤلف. طيب ما الصورة؟ قال يجبر الأب فقط، قال غير المكلف. غير المكلف ممن؟ من أبنائه، عنده أبناء أو عنده ابن غير مكلف لكونه غير بالغ أو لكونه غير عاقل. انتبه للكلام، غير مكلف، ما وصف غير المكلف؟ غير بالغ قلنا أو غير عاقل، هذا وهذا، عنده ابن مثلا 11 سنة أراد أن يزوجه، هل يجوز؟ قال المؤلف يجبر الأب غير المكلف، هذا الحكم في الأب. طيب فإن لم يكن أب، قال فوصيه، وصي من؟ وصي الأب. إذن نأخذ من هذا أن ولاية النكاح تستفاد بالوصية، تستفاد بالوصية. هذا إنسان وصى أن يزوج أبناءه فلان، هل يصح هذا؟ نقول يصح، يصح في الموضوع، ويتولى الوصي التزويج. قال فإن لم يكن، كيف لم يكن؟ يعني لم يكن، لم يوجد، إن لم يوجد وصي. قال فالحاكم، فالحاكم. نحن الآن نبحث في أي شيء في تزويج غير المكلف، فالذي يزوجه الأب يجبره أو وصيه، فإن لم يكن وصي فإن الذي تولى الحكم الحاكم، الذي تولى تزويج الحاكم. قال المؤلف لحاجة، لحاجة. إذن تزويج غير المكلف لا بد أن يكون لحاجة، انتبه لهذا. وهذا القيد يشمل الأب والوصي والحاكم. ما صورتها؟ هذا إنسان عنده ابن، يعني ليس مكلفا، عنده ابن صغير، وربما أوضح مثال من الصغير، عنده ابن به جنون أو به نقص في عقله، فيحب أنه يزوجه، يعني حتى تحفظه زوجته وتقوم على خدمته. فيقال ما دام في حاجة فإنه يجوز، فلا مانع أن يذهب الأب ويزوج ابنه غير العاقل المجنون أو الذي به شيء كما قلت من نقص وإن لم يبلغ الجنون، فهذا من حق الأب. فإذا عدم الأب أو فإذا كان الأب قد وصى فالوصي يقوم مقامه، إذا لم يوجد لا هذا ولا هذا فالحاكم يتولى الموضوع. طيب إذا كان لغير حاجة، هل يجوز الأب أن يجبر ابنه غير المكلف؟ هذا أب أتى إلى ابنه غير البالغ في سادس ابتدائي، كم عمره؟ 12 سنة. قال يلا يا بني زوجناك، لماذا؟ هكذا، وهو يعني يدرس ولا عنده يعني رغبة في الزواج ولا عنده أيضا يعني حاجة حتى يقال تخدمه أو ما أشبه ذلك. فعلمنا من كلام المؤلف أنه ليس له ذلك، ليس له أن يزوجه. قال بعد هذا ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي. الواقع أن هذا الكلام لا نحتاجه. لماذا لا نحتاجه؟ لأننا نحن في متن فقهي، والمتون يعني يكتفى بما يؤدي إلى أقرب طريق إلى المعنى. الكلام الذي قال ولا يصح من غيرهم، من غيرهم؟ غير الأب والوصي والحاكم. لا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي. الواقع أن العبارة هذه ما جاءت بمزيد لأنها مفهومة من السابق، لكن لنا أن نعتذر عن المؤلف ونقول صحيح الكلام مفهوم من السابق لكن فيه زيادة. ما الزيادة؟ قوله ولو رضي، فإن هذه قد تشكل ويقال لا يجوز أن يزوج مثلا من غير حاجة حتى ولو رضي، أو حتى لو كان من غير الثلاثة مع الرضا. هذا جد مثلا زوج غير مكلف، وقلنا لماذا تزوجه وأنت ليس لك ولاية في التزويج؟ قال هو الذي رضي، فيقال ما يصح. فتبين العبارة هذه وإن كانت مفهومة من السابق لكن فيها زيادة. والخلاصة أن المكلف أنه لا بد من رضاه، وغير المكلف للأب والوصي والحاكم أن يزوجه ولا يحتاج إلى رضا. هذا خلاصة هذا الكلام الذي أطلنا فيه. ننتقل بعد هذا إلى الزوجة، ما حكمها؟ قال ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب. ما المعنى؟ المعنى أنه لابد يشترط رضا زوجة حرة، حرة يخرج به المملوكة الأمة، عاقلة يخرج به غير العاقلة. ثيب، من هي الثيب؟ الثيب التي سبق أو التي ذهبت بكارتها، يعني التي وطيت وذهبت بكارتها، سواء ذهبت بكارتها بزواج أو بغير زواج، حتى لو قدرنا أصبحت ثيبا بزنا أو بوطئ شبهة، فهذا يعني داخل في كلام المؤلف. قال تم لها 9 سنين، 9 سنين فأكثر طبعا. قال ويجبر الأب ثيبا دون ذلك. ما معنى العبارة؟ معنى العبارة أن الحرة العاقلة الثيب التي لها 9 سنين فأكثر، هذه لا بد من رضاها، لا بد أن يؤخذ إذنها ويقال ما رأيك في فلان، فإذا قالت موافقة زوجوني نزوجها. ما هذه الشروط؟ حرة عاقلة ثيب تم لها 9 سنين فأكثر. طيب قال ويجبر الأب ثيبا دون ذلك، ما هو ذلك؟ 9. يجبر الأب ثيبا دون 9، يعني لها 8 سنوات أو أقل من ذلك، فللأب أن يجبرها. قال وبكرا ولو بالغة، البكر غير الثيب وهي التي لم يسبق لها ذهاب بكارتها، فهذه للأب أن يجبرها. قال ولو بالغة، فالبلوغ هنا لا يؤثر، وصورتها كما تبين أب عنده بنت ثيب دون 9 فإنه يجبرها، أب عنده بكر ولو بالغة فإنه يجبرها، هذا هو كلام المؤلف. طيب هذا الكلام يحتاج إلى دليل، ما الدليل على أنه لا بد في الأول من رضا الزوجة إلى آخره وفي الثانية له أن يجبرها الأب؟ نقول أما إذن البكر، أما إذن الثيب، فهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تنكح الثيب حتى تستأمر. تستأمر، تستأمر ما معناها؟ يعني تعطي أمرا، لا تنكح الثيب حتى تستأمر. وقال في البكر والبكر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل يا رسول كيف إذنها؟ قال صماتها، يعني سكوتها. المسألة الأولى أن لا تنكح الثيب حتى تستأمر أظنها واضحة، أليس كذلك؟ والحديث واضح وكلام المؤلف منطبق الحديث. لكن البكر الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى تستأذن، قالوا هذا الاستئذان من باب الأدب ومن باب الاستحباب، لكن ليس بلازم، لكن تطيبا لخاطرها تستأذن. والدليل على أن هذا من باب الأدب ومن باب السنية أنه جعل إذنها ماذا؟ الصمات، السكوت. فلو كان هذا واجبا لم يكتفي بالسكوت، فدل على أن استئذان البكر استئذان استحباب. ولا يخفاك أن هذا الكلام فيه نظر، لكن هكذا قرروا ذلك. ثم أضافوا على هذا التقرير بأن النبي عليه الصلاة والسلام، بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه زوج النبي عليه الصلاة والسلام عائشة، ولم يذكر في الحديث أنه استأذنها أو سألها، زوجها مباشرة، فدل هذا على أن للأبي أن يجبر بنته البكر، استنادا للحديث الذي ذكرت واستنادا لفعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأظنك تقول هذا الكلام فيه نقاش واضح. وأما الحديث حينما جعل إذنها صماتها فيقال نعم، لأنها تستحي وربما لا تتكلم، وإذا كانت لا تريد فإنها سوف تتكلم، إذ هي تستحي في الموافقة ولا تستحي في الرفض، كما هو معلوم في الإنسان الحي، إذا وافق سكت وإذا لم يوافق فإنه يتكلم. فإذا نقول الحديث واضح في أنه لا بد من استئذانها، لا بد من استئذانها ومع ذلك لا نشق عليها، فإذا سكتت نقول يكفينا هذا منك. لو قدر أنها تكلمت وهي بكر وقالت موافقة، هل يصح هذا أو يقال اسكتي؟ لأن الحديث يقول إذنها صماتها. نعم بعض العلماء قال هذا، قال لو وافقت بصريح العبارة لا يعتبر، فلا بد أن تصمت، وهذا على كل حال غير صحيح. فإذا تكلمت فإن هذا يعني واضح في إذنها. نعود لقوله منا أبي بكر رضي الله تعالى عن زوج النبي عليه الصلاة والسلام عائشة، فهذا يدل على جواز إجبار البكر. فأظنك تقول يعني عدم استئذان عائشة لم يذكر، لكن عدم الإذن عدم النقل ليس نقلا للعدم، ليس نقلا للعدم. ثم من يقول إن عائشة رضي الله تعالى عنها لا تريد النبي عليه الصلاة والسلام ثم أجبرت عليه؟ هذا شيء بعيد، فالإجبار شيء وقصة عائشة في تزويجها شيء آخر من أبعد ما يكون. ثم أيضا لو قدرنا فيها إجبارا نقول هات لنا زوجا كالنبي عليه الصلاة والسلام وأجبر بناتك الله يقويك، هذا غير يعني تنظير مع الفوارق الكبيرة. الخلاصة أنه لا بد يا أخوان في الزواج أو في التزويج لا بد من الرضا، ويستوي في ذلك الثيب والبكر، لا بد من رضاها. أما أن تجبر فكما ترى الحديث على خلاف ذلك، وبهذا يتبين الراجح خلافا لما قرره المؤلف. بقيت مسائل ندعوها إن شاء الله للدرس القادم.